الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بالإسلام اللهم لك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بالمال والأهل والمعافى كبت عدونا وبسطت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعله ربيع قلوبنا اللهم اجعله ربيع قلوبنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل والنهار اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وبشرى وشفاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفعنا به الدرجات اللهم كفر عنا به السيئات وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وألبس والدينا تاج الوقار بأخذنا بالقرآن يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعله حجة لنا اللهم اجعله شفيعا لنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على العمل بالقرآن اللهم أعنا على العمل بالقرآن واجعلنا ممن يهتدي بهداياته ويتعظ بمواعظه ويتذكر بذكراه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء واجزله واوفى اللهم ارفع درجات والدينا اللهم ارفع درجاتهم واعل منازلهم اللهم ارض عنهم اللهم ارض عنهم اللهم اعف عنهم اللهم اكرمهم اللهم احسن اليهم اللهم فرج همهم ونفس كربهم واشفهم واشف مريضهم وعافهم وعاف مبتلاهم اللهم ارحم الميت من والدينا اللهم ارحم الميت من والدينا اللهم ارحم الميت من والدينا اللهم انزل على قبره شآبيب الرحمات يا فاطر الارض والسماوات اللهم من كان من والدينا حيا فأطل عمره فأطل عمره وأحسن عمله واختم له بخير اللهم ارض عن والدينا اللهم ارض عن والدينا اللهم تجاوز عن تقصيرنا في حق والدينا يا رب العالمين اللهم اهد العاق اللهم اهد العاق ورده إلى والديه ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا ومشايخنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك اللهم أعتق رقابنا أجمعين من النار وأسكننا الجنة دار الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن خواتيمنا اللهم أحسن خواتيمنا ونور قبورنا ونور قبورنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا ويمن كتابنا واسقنا من حوض نبينا وثبت على الصراط أقدامنا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رحمن يا رحيم يا ودود يا محسن يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم اجعلنا من المقبولين اجعلنا من المرحومين اجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من أن يكون حظنا من هذا القيام التعب والسهر اللهم إنا نعوذ بك من أن ترد أعمالنا على وجوه دوننا خائبة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجبر كسرنا بفراق رمضان، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، إن لنا إخوة في الدين والعقيدة قد نزل بهم من اللأواء والضراء والبأساء ما لا يخفى عليك وما لا يشتكى إلا إليك. يا ناصر المظلومين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغث إخواننا المنكوبين المظلومين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي أماكن كثيرة. أنت تعلم حالهم وترى مكانهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تقيهم؟ إلى ضعيف يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك وأن ينزل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في مسرى نبيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا، رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين. اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض لكل ذي حاجة حاجته. اللهم ارزق العقيم، اللهم ارزق العقيم، اللهم زوج الأيم، اللهم اشف المريض، اللهم عاف المبتلى، اللهم فك الأسير، اللهم ارحم الميت، اللهم ارحم الميت، اللهم ارحم الميت. اللهم اجبر الكسر وأطيل العثرة واغفر الذنب وامح الخطيئة. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب، لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، فإن طردتنا فمن يقبلنا؟ من يقبلنا سواك؟ اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، فإن لم ترحمنا يا رحمن فمن يرحمنا؟ أنت الرحيم، أنت الغفور الودود، كتبت على نفسك الرحمة، سبحانك ما أوسع رحمتك، سبحانك ما أجزل نوالك، سبحانك ما أوسع عطاياك، سبحانك سبحانك ما أحلمك على من عصاك. وقفنا ببابك يا ملك، وقفنا ببابك يا ملك، وقفنا ببابك يا ملك، فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة إلا بك. يا رب يا رب، هذه الدموع من سكبت إلا من خشيتك، هذه الجباه ما سجدت إلا لك، هذه البحور من حنت إلا لك. إلهنا إلهنا وسيدنا، بلغنا عن نبينا أنك تنزل في هذه اللحظة إلى السماء الدنيا وتقول هل من سائل فأعطيه. اللهم هذه أسئلتنا، اللهم هذه دعواتنا، فأجبنا يا ربنا. تقول هل من مستغفر فأغفر له؟ يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجماعة هذا المسجد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم، اللهم بارك فيهم وفي أموالهم وذرياتهم وأعمالهم وأعمالهم، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم من حضر هذه الختمة، اللهم فحرم وجهه عن النار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين، ثبت أقدامهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. إلهنا ما سألناك فأعطنا، ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدبنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.